من مفصل الكف لقوله تعالى فاقطعوا أيديهما، ولا يقطع من المرفق، لأن لو أراد ذلك لقيده. نعم. هنا نعم، كل القراءات السبعية هذه كلها من مصحف عثمان. ما نعرف هذه اللغات ماتت لما اقتصر الناس على المصحف هذا، على لغة قريش ماتت اللغات الأخرى ما نعلمها. إيه لا، ما هو يعني ما هو برسول قراءته، لكن هم رخص لهم في ذلك، رخص لهم. فالآن مثلا اللهجات تجد لا فرق بين لهجة القصيم مثلا ولهجة الرياض والحجاز وما أشبه ذلك. نعم. لا لا، أطول شوي عشان يبدأ المأموم بالقراءة. نعم. كيف؟ وضع اليد. اي احنا ذكرنا انه اما وضع اقف. شلون؟ اي القف كذا، انا ذكروا عندك قلت لك القف عادي. اما هذه ذكر بعض العلماء انه لما ورد الاحاديث بالقبض والوضع كان نجمع بينهما بالفعل ونخلي فعل اي خنصر وابهام وذولي على فوق عشان نجمع بينهم، مثل ما هو صحيح هما هيئتان مستقلتان. نعم. شيخ احسن الله اليكم، يقول اذا فرغ المأموم من التشهد الاول قبل ان يقوم الامام هل يعيد او يسقط؟ بيجي ان شاء الله. لا لانه مضطرين اليه يا شيخ. نعم. اذا صلى امام بطلبه علم وقرا بقراءه اخرى لكن هم ما عندهم علم في القراءات يشتغلون في هذا، يعني قرا صلى امام بطلبه علم لكن ما عندهم علم بالقراءات. إيه ما يخالف يعلمهم قبل ولا عقب؟ قبل أحسن، لأنه لا قرأ بالقراءة اللي ما يعرفونها يشوش عليهم في صلاته. ها؟ فيمكن يردون عليه ويمكن لو هابوه لعلمه. نعم. يصير في قلوبهم شك، فالأحسن يقول لهم مثلا قبل. ورد بعض الروايات كان يكبر حين يسجد. نعم، حين يسجد. إيه؟ ما وصلنا السجود ذاك الله خير. لا جت إلى موضع التكبير. إيه؟ التكبير بالانتقال. لا لا، الرواية هذه حين يسجد. تبيجي إن شاء الله في السجود. نعم. قال أن يقول لي دغري الإمام المنصف. إيه؟ هذا الذين لم يصححوا حديث ثمرة، هؤلاء الذين لم يصححوا حديث ثمرة قال لا يسكت، ولكن لا شك أن الصحيح السكوت. أولا لأن حديث كما قال ابن حجر ثابت وحسنه بعضهم وصحيح أنه واصل إلى درجة الحزن بلا شك. والشيء الثاني أنه من القاعدة الشرعية التفريق بين الفرض والنفل، وقراءة الفاتحة ركن وما بعدها نفل، فلو وصلت لم نتره الفرق. شيخ لو قال القائل أن قرأت النبي صلى الله عليه وسلم الزلزلة في الركعتين لأنه كان مسافرا، إذا كان إنسان مسافر يقرأ من قصار ما يخالف. لا، هو مو بالمشكل من قراءة قصيرة، المشكل أنه كرره، هل هو نسيان أو تشريف؟ أما استثر قصاء التقصير لا. نعم. ايش؟ نعم صحيح، ما وصلنا. بعض الأئمة يعني يحرصون على القراءة على السنة في المغرب، يحبون يقرؤون من سورة الأعراف، بعضهم يعني يخبر المأمومين أو يكتب لوحة على الباب لأننا نقرأ اليوم الأعراف. عشان ما يشق عليهم. سمعتم سؤاله؟ يقول بعض الأئمة يحب أن يفعل السنة في قراءة العراق في قراءة العراق، فيكتب على الباب إننا الليلة سنقرأ في سورة العراق، أو يخبرهم مثلا. فهل هذا مشروع أو غير مشروع أنه يخبرهم؟ نعم، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر الصحابة أن يظهر، لكن بعض الناس اجتهد قال لأني أخشى أن يكون من الناس من هو من له حاجة من له حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بمراعاة ذوي الحاجات بأن نقصر الصلاة. يجي واحد مثلا عن له الشغل، ثم ما عدنا أحد، ثم ضيوف عنده، إذا قرأنا سورة الأعراف ما يمكن يذن الخير ما خلص، وربما أنه يقطع الصلاة. لكن قد يقول قائل نعم له أن يقطع الصلاة ولا ما ما أعرف الحكم. طيب في حل في حل نعم لا يقطع الأعراف، لا أدري أن وجهه طبق السنة، اللي وجهه طبق السنة ما يطبقه في المسجد العام الذي يأتي كل أحد إذا أطلع وكشته. أنا على كل سألتك السؤال يا شيخ هذا وقلت يطلع وكشته طلبة علم لا يصلي ويقرأ الأعراف. لا هو يرى أن السنة أن يفعل الإنسان في مسجده الذي يصلي فيه. لكن هي ما هي سنة هذا، يمكن الرسول فعلها مرة واحدة مرة واحدة. نعم. فقلنا أنا أقول لا، أنا أرى أنه ما يكتب، لكن مثل ما قال خالد ربما نقول إذا علمنا أن الناس اختلفت أحوالهم وأن لهم علاقات بعد المغرب لا تكلف عليهم. نعم إذا كنتم محصورين جماعة مثل في المسجد معروف جماعتنا ويعرفون السنة وقرأت بهم، لأنه بعد حتى قلنا له أن لا ينفصل أو ينفرد فقال ربما لا يعلم جواز الانفراد. لا أنا أرى إذا كان الإمام يرى جسد الجراح أنه من يوم يرفع من السجود يكبر علشان يشوفون المأمومين يجلسون، لأن السنة إذا كان الإمام يجلس الجراح أن تجلس. إذا خاف من هذا يعني مثلا إن كان ما هو معروف حتى الإمام ربما نقول لا تكبر إلا إذا إذا إذا قال. نعم. قال ويضعهما على ركبتيه، ويضعهما يعني اليدين على ركبتيه مفرجتي الأصابع. قول يضعهما على ركبتيه هذا هو السنة، وهي السنة الأخيرة، وقد كان في السنة قبل ذلك أن التطبيخ، وهو أن يضع الإنسان بطن كفه على كفه الأخرى ثم يضعهما بين ركبتيه أو بين فخذيه، وهذا كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ. وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعمل بذلك لأنه لم يبلغه الناسخ، ولكنه قد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن ذلك كان في أول الأمر ثم نسخ. وعلى هذا فيضع الكفين على الركبتين معتمدا عليه، ليس مجرد لمس بل يعتمد، وتكون مفرجتي الأصابع يعني لا مضمومة هكذا بل مفرجة هكذا كأنه قابض ركبتيه كما جاءت بذلك السنة. وقوله مستويا ظهره، الاستواء يشمل استواء الظهر في المد واستواءه في العلو والنزول، يعني فليس يقوس ظهره

الذي قال في الدرها الله حسين ما يكون أي ما ذكر هذا الشيخ الكتاب من الحمد يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف وقوفا طويلا إيش؟ أقول الكتاب من الحمد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف وقوفا طويلا نعم فلا نقول يعني أن الإنسان يحمد كما يشاء ما جاء في السنة وما لم يسأل نعم يعني مثلا إذا كان في صلاة تطال فيها الأركان مثل الركوع والقيام بعده والسجود والجلوس يكرر الحمد أقول يكرر الحمد يأتي بالوارد ويكرر ما شاء مثل أن يقول لربي الحمد اللهم لك الحمد وما أشبه ذلك. الشيخ في وجه ثالث أن المأمون يقول مثل المنفرد مثل الإمام أنت قلت النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي في وجه الشيخ ما نقول قاعدة أن المأمون الأصل أن المأمون يفعل مثل الإمام إلا ما جاء الدليل تحسس نعم هذا هو الأصل كل مصلي إمام أو مأموم أو منفرد ذكر أو أنثى فيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هل يجوز أن يوصل الأذكار في قوله استمع ربنا ولا تحسن أنت الكبير الطيب المبارك الظاهر أنه لا بأس به لأن الأول بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا بفعل لكن كونه يبدأ بما جاء في السنة الصريحة عن الرسول أحسن أين نعم يا أحمد في هذه من الزيادات التي لا تنبغي لغائنا لأنه قال أن الألفاظ الواردة في الأثار ينبغي المحافظة عليها نعم ايش كان اليدين بعد الركوع نعم استعدنا رجل يوصل اليدين هل نقول له انك انت خالفت السنه او نقول له لم اعرف والأما على مثل الامام احمد فالامر على السنه ما نقول له شيء لا نقول ضع ولا اسمع لكن على ما رجحناه ينبغي ان ندله لان بعض الناس قد يغتر بكلام بعض العلماء الذين انكروا هذا انكارا عظيما يعني انكروا الوضع وزعموا انه بدعه فيبين له لانه يخشى ان يعتقد ان الوضع بدعه فيكون في هذا خطر عليه شيخ شيخ نعم جاء في سنه الدار القطني الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كنا اذا قال النبي عليه الصلاه والسلام سمع الله لمن حمده قلنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد نعم فماذا يجاب عليه يجب أن هذا اجتهاد منهم مخالف لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد مع أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد بالاتفاق هذا مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول بعد موت الرسول السلام على النبي بعد قوله السلام عليك أيها النبي بعد قوله السلام عليك أيها النبي ولا شك ان هذا من فعل المسعود رضي الله عنه ليس عن جميع الصحابه لان عمر بن الخطاب خطب على المنبر الرسول وامر بالتشهد وقال قولوا السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته صحيح هنا نعم وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة وسؤالنا الآن ما حكم قراءة الفاتحة يا نصر على ما ذهب إليه المؤلف من أي نوع من أنواع الواجبات هذا تعريف الواجب من أي أنواع الواجبات؟ أنواع الواجبات. لأن الواجبات لها أنواع. الواجبات في الصلاة التي يجب تحققها في الصلاة أنواع. هذه من الأشياء التي يجب تحققها في الصلاة. نعم. الركن. من الأركان. صح. من الأركان. يعني فيها نصر. واجب وركن وشرط